الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في الليلة الفائتة تحدثت عن الصفة الثالثة من صفات سعداء الدنيا والآخرة، وهي قوله عز وجل: الحامدون، وبينت معنى الحمد والشكر والرضا والمدح، وأن هذه الشكر والرضا والحمد كلها والمدح كلها داخلة في مسمى الحمد. الحمد، وأطلت الحديث على ذلك، قد بقي من هذا التفسير أشياء قليلة، وهي أنك تلاحظ أن الحمد كما ذكرت البارحة افتتح الله به الكتاب، قال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح به سورة الأنعام، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، افتتح به سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح به سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وافتتح به سورة فاطر: الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، جعله مفتتح الدنيا والآخرة والحياة والموت، وطلب من عباده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على كل شيء: إذا أكلوا يحمدون، وإذا شربوا يحمدون، وإذا ركبوا على ظهر دابة على ظهر أي مركب يحمدون، يكبرون الله عز وجل ويحمدونه. فإن العبد إذا فعل ذلك كله تقرب إلى الله بما يحب، بل بأجل ما يحب سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ويقول في آخر سورة الزمر حول العرش: يسبحون بحمد ربهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأنت إذا وجعلها في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا في أول الأمر في الصلوات إذا ركعنا أن نقول: سبحان ربي العظيم، وإذا سجدنا أن نقول: سبحان ربي الأعلى، في أول الأمر. لما نزل من آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول عائشة: كان يكسر أن يقولها في ركوعه وسجوده. يعني يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يكرر ذلك في الركوع وإذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود زاد أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتسمع إذا ركع الراكعون ورفعوا رأسهم قالوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لك أنت الحق إلى آخر الدعاء إلى قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جلد كجد وعد يسجد. كل هذا لتذكير العبد بالحمد وتكثير ذكره على لسان العبد مرتبطا بقلبه يسبحون الله ويحمدون. قلت لك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام لليل للتهجد اول ما يكبر بعد التهجد يقول اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. كان يفتتح الصلاة صلاة التهجد بالليل بعد ما يقوم من النوم عليه الصلاة والسلام يتهجد يفتتح كل صلاة غالبا أو عاء أو دائما بهذا الحمد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. يعني دائما وأبدا حامد لله عز وجل مثن على الله بما هو أهله بما هو أهله. والله عز وجل يستحق الحمد لأفعاله بنا عباده المؤمنين بما هيئ لنا من نعم الحياة الدنيا ويستحق الحمد بما هيئ لعباده المؤمنين من النعيم الأبدي السرمدي في جنات النعيم ويستحق الحمد لذاته وأسمائه وصفاته. فهو مستحق الحمد ذاتا لذاته ومستحق الحمد ذاتا لصفاته ومستحق الحمد لأسمائه العلى. كل أسمائه العلى تستحق الحمد وصفاته العلى تستحق الحمد وذاته الجليلة المقدسة تستحق الحمد. فهو مستحق الحمد قبل أن يحمده الحامدون ويشكره الشاكرون ومستحق الحمد في السراء والضراء مستحق الحمد في ما أحد من خلق الله يحمد على ما يصيب العبد من ضراء. يعني لو واحد أذاك بكلمة أو فعلة بكلامه أو بفعله واحد أذاك ما يستحق الحمد. وإذا واحد مد يد العون لك يستحق الشكر. إنما الحمد لله ويقال اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا واحد قدم لك نعمة في الدنيا تشكره أن اشكر لي وجبها بالواو أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن بالنسبة للعزيز الجبار محمود في السراء والضراء وعلى ما يصيب مما يعتبره العبد نفعا أو ضرا فهو المحمود عز وجل على كل حال والمثنى عليه على كل حال والممدوح على كل حال. هو ممدوح لذاته قبل أن يوجد الخلق ومحمود قبل أن يوجد الحامدون والشاكرون ومحمود بعد وجود الحامدين والشاكرين ومحمود بعد فناء خلقه ومحمود بعد بعث خلقه ومحمود لدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار لأنه أو أعطاهم من الآيات والبراهين والأدلة على أن خالق السماوات والأرض إله واحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحببت أن أشير إلى ذلك قبل أن أنتقل إلى الصفة الرابعة من صفات السعداء في الدنيا والآخرة، وهي قوله عز وجل السائحون. قوله عز وجل السائحون، والناس يعرفون يقولوا فلان سائح، يعني منطلق في الأرض، ينتقل من مكان لمكان على وجه الأرض، سائح. ويقولوا السيح على الماء اللي يجري على ظهر الأرض ينطلق، يسمونه السيح. إذا كان الماء يجري على ظهر الأرض يسمى، ما يسمى سيح إلا إذا كان يجري على ظهر الأرض. والسياحة هي الذهاب في الأرض، حتى قال صاحب القاموس المحيط وغيره من علماء اللغة إن المسيح، خصوصا الفيروزابادي، لأنه أطال فيها جدا حتى ذكرها في أكثر في موضعين، كل مرة أكثر من 50 معنى للسياح، لتسمية المسيح المسيح، لتسمية المسيح عيسى، لما ذكر على المسيح عيسى بن مريم، هل هو سمي مسيح لأنه ولد ممسوحا بالدوه، والدجال سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، ممسوح العين، ثم الدجال مسيح المسيح الدجال لأنه ممسوح العين الممسوح، لكن بعضهم يذكر أن المسيح سمي مسيحا لسياحته في الأرض، ينتقل من بلد لبلد ومكان يدعو إلى الله عز وجل، ينتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد ويدعو إلى الله عز وجل. العجيب أن أكثر المفسرين وعلى رأسهم شيخنا وحبيبنا ابن كثير رحمه الله بدأ تفسير السياحة بالصيام، بدأ تفسير السياحة معنى قوله السائحون قال الصائمون، وأطال الكلام فيه، وذكر روايات كثيرة عن التابع، عن بعض الصحابة والتابعين من علماء المسلمين المعروفين المشاهير كبار التابعين ومن بعدهم، على أن السائحين في قول عدير والسائحون المراد بها الصائمون، لكنه لم يورد لنا حديثا صحيحا مسندا مرفوعا متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا أن الصياح هو الصيام، إنما ذكر لنا هذه الروايات المرسلة أو الموقوفة، ولما جاء لحديث مرفوع قال الموقوف أصح، لما جاء بحديث مرفوع موجود في أبيده على أن السياح الصيام قال والموقوف اللي ما هو من كلام النبي مضاف إلى الصحابي هو أصح من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لنا لا هو ولا غيره من علماء التفسير على الإطلاق أن السياحة هي الصيام. والفيروزابادي في القاموس المحيط قال والسائح هو الصائم الملازم للمسجد، بعدما ذكر أن السياحة الانطلاق على وجه الأرض والذهاب في الأرض، والذهاب في الأرض هذه السياحة الذهاب في الأرض، ذكر أن الصائم، أن السياحة في اللغة العربية، السياحة في اللغة العربية أن السائح هو الصائم الملازم للمسجد، يعني ما هو مجرد صائم سواء كان فريضة أو نافلة، طبعا صيام رمضان أحب إلى الله عز وجل من مئات الصيام النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا سيما هذا ركن من أركان الإسلام، يعني هو مجرد فرض ركن من أركان الإسلام، إذا هد الإسلام عند الشخص الذي يهده، اللي ما يأتي به يهد الإسلام وركن الإسلام ينقطع عليه، والعمود الركن ركن البيت إذا هد البيت ماله بقاء ولا استقامة. فلما قال الصيام يقول ابن صاحب القاموس الصيام السياحة السائح هو الصائم الملازم للمسجد. بس أنا عرفت من معاملتي مع القاموس، مع أن مؤلفه من أدق أهل العلم ومن أعرف الناس باللغة العربية ويعتبر حجة من حجج اللغة، إلا أني لاحظت عليه أنه أحيانا يفسر الكلمة في باللغة العربية بمعنى علمي ما هو بمعنى لغوي. فرق بين التفسير اللغوي والتفسير العلمي. التفسير اللغوي يغدو من العرب ومن أهل اللغة العربية سواء في كتاب الله وفي سنة رسوله، من يعني من الأشياء التي يعتمد عليها في نقل الكلام العربي. لكن إذا جاء مثلا في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض ويقول الكرسي العلم، وطبعا ابن جرير سبق بكثير وقال الكرسي العلم، وقال العلماء يسمون كراسي البلد، العلماء يسمون كراسي البلد، يعني علماء البلد هم كراسييه اللي عليهم على الله ثم عليهم الاعتماد في إضاءة الأنوار للناس في طريق حياتهم ومماتهم. لكن هذا ما تفسير لغوي ده. إذا قال الكرسي العلم هذا ما تفسير لغوي ده. لا تشك أي واحد عربي، إحنا لو جاب لنا خطبة لأعرابي في الجاهلية وكن ثابتة، أو بيت شعر مثل المعلقة في من أحد المعلقات أو غيرها مما يعتمد عليه في نقل لغة العرب، ما قلت لك مثلا كثير من المفسرين فسروا قوله تبارك وتعالى ولكن لا كثرتها كثيرا لأن في الواقع فيها معنى واضح كثير على أن ولكن لا توعدون سرا، يفسر يعني شيئا بينك وبينه في الخفاء. وقلت لا، هذا ما هو المراد، المراد من السر الجماع، يعني لا تروح تخطئ وانت تعرض للرمات رجلها ولا المطلقة تعرض لها وتقول لها اني نشيط في هذا الباب، لا ما يحل لك ابدا، ولا ان تطري لها اي شيء يتصل بالحياة الزوجية الجنسية. انما عليك قل لها والله انا ابحث عن امرأة صالحة كن بها خير تحب الدين، كن سنها كذا على السن اللي لها، كن سنها قريب من كذا وتكون بنت حمولة يكون اهلها كذا واهلها كذا على الحالة اللي هي عليه، تعرف انك انت بتعرض بها، تعرض بها او تمدح نفسك عندها، تقول لها والله انا احب الخير للمسلمين واني انا اعرف كذا واعرف كذا، مثل ما جاء علي زين العابدين ودخل على واحدة من مترملة ما عندها زوج وبدأ وأويت عنها زوجها وجلس وحط يده على الحصير وبدأ يذكر لها نفسه أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا ما يقدر يخطبها، ما يقدر يقول لها أنا أريك رغبة، لأنه حرام عليه حرمة قطعية أن يتعرض لخطبة المرأة بصريح الكلام، وإنما يعرض تعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا التعريض، وإن في التعريض ما كذا. فلما خلص كلام زعجت المرأة تقول لي هذا وأنت ابن بنت رسول الله تتكلم تخطبني وأنا في هذا الحال؟ قال ما خطبتك، أنا أعرض تعريض، أنا زدت عن الحالة اللي أنا عليها دي، أنا ما قلت لك أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هو هذا يعتبر خطبة، أنا خطبتك قلت لك أنا اللي رغب فيك أو كذا. فأنا أستدل بقول الشاعر، ألا زعمت اللي هو امرؤ القيس كبير شعراء الجاهلية ويقودهم في النار، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، يعني أمثال المتقدمين في السن ما يحسنون هذا الباب، ما يحسنون هذا. ألا زعمت بسباسة، واحدة من يتعلق بها، وكم كان يتعلق بالنساء محصنات وغير محصنات، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر، هو يريد هذا، يريد يبين لها أنه الشديد شديد الشبق والقوة والجنس. خدناها احنا فسرنا بها كتاب الله في قوله عز وجل ولكن لا توعدون سرا، لأن القرآن يأتي باللفظ، القرآن يأتي باللفظ الذي لا يخدش حياء أحد، تسمعه البكر العذراء في خدرها فلا يخدش حياءها. فلو كان ذكر أمر غير هذا ربما كانت تنخدش البكر ولا تستطيع سماع الكلام، لكن لما يقول ولكن لا تواعيد تقرأها وهي مطمئنة الخاطر سواء عرفت معناها أو لم تعرف معناها. فإذا قال صاحب القاموس والصياحة أو السائح هو الصائم الملازم للمسجد، من جبت ده؟ هذه كتب اللغة العربية، هذه قواعد اللغة العربية. السياحة معروف ساحة انطلق، ساحة جرى، ساحة ذهب في الأرض. بس السياحة اللي يعرفها الناس تنقسم إلى قسم مشروع وقسم غير مشروع. ما كل سياحة مطلوبة، ما كل سياحة مطلوبة يا أخي. الصلاة مطلوبة ومحبوبة، ولكن حرم النبي علينا أو نهى أن نصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؟ هي صلاة. وأن نصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأن لا نصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، السنة الفجر. إن دخلت المسجد وصليت الفجر خلاص، ما في تحية ولا غيرها. هي اللي تصليها عندما تدخل، هي تحية إذا كان بعد أذان الفجر، إذا كان بعد أذان الفجر. ولا صلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا صلاة عند زوال حتى تزول، ولا صلاة عند ميلها للصراح حتى تغرب. وكان قلت لك عمر يضرب من يصلي في وقت العصر بعد صلاة العصر. دخل واحد مسجد يصلي ركعتين، قام عمر خلى ابن عباس يمسك ده ويبدأ يضرب عمر على ايديه، على ايديه هو مسكه عبد الله، كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم. وان كثر المفتون يعني يقول لك صلي يا اخي اي وقت تدخل، صلي هي الشمس تطلع، صلي تغرب، ما دام لها سبب. من اللي قال السبب؟ ده الشافعي اللي قاله، هو قاله غيره. ومتى وجد الشافعي؟ الشافعي ما ولد إلا في آخر القرن الثاني، ومات في سنة 205 هجرية، مات 205. قبل الشافعي ما توجد كلمة صلاة لها سبب أبدا في كتب أهل العلم، أبدا أبدا. فلا يحب أن يحذية كتبوا الحنفية في كتب، ولا الحنابلة كتبوا في كتب قبل الشافعي، ولا المالكية كتبوا قبل الشافعي، ولا توجد في أي كتاب من كتب المذاهب إلا عند الشافعي. هو الشافعي يبي يجيب لنا دين جديد؟ لا، هو يجتهد، يجتهد. إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، ما دام يبذل وسعى في طلب العلم، ما دام يبذل وسعه ما يريد إضلال الناس. لكن كل يقول، كلهم يقول، ما كان مالك يدرس في هذا المتن ويقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من الأئمة نقل عنه هذا الكلام. فإذا جاءنا، إذا هي صلاة، ولكن لا تصلي إذا كان وقت نهي، نهاك عنه حبيب الله ورسوله. يقول لعمر العسى فإذا طلعت فرتنتهي، فإنها تطلع بين قرن الشيطان وتوير الكفار، ولما جاء عند الغروب فانتهي، فإنها تغرب بين قرن الشيطان وتوير الكفار. يقول النبي يعلم الرجل. وقض الشريعة تحديد الشرع تحديدا دقيقا لمعرفة الحلال والحرام والوقت المباح والوقت غير المباح، مما لم يعرف في أي دين على الإطلاق. هذه أدنه موجودة، هذه اليهودية عملنا هدين، والنصرانية عملنا هدين الآن. هاتوا كتبهم وشوفوها. لكن كتبنا ما قل شيء صغير أو كبير، كما قال يهودي أظن لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال: أجل، علمنا رسول كل شيء حتى القراءة، يعني حتى إذا دخلنا الحمام كيف نجلس للغائط، أو كيف نجلس للبول. قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ونعرف إني لو كنا إحنا من أهل المشرق، وإذا اتجهنا إلى المغرب ما إحنا متجهين، ويكون قبلتهم أحيانا قبلة الناس إلى المغرب، يعني مثل أهل الرياض وما وراهم يميلون إلى يعني المغرب، مع ميل يسير يسير لا تكاد تحسب إلى جهة اليسار، يتجه إلى مغرب الشمس، هو في الرياض أو في جنساء أو ما يليها من البلاد، ويخلي بس الشمس مغيب الشمس عن يسار، خصوصا الشمس في الأيام المعتدلة، يعني لا هي في أقصى الصيف ولا في أقصى الشتاء، في الأيام المعتدلة يخليها عن يساره قليلا، ويصير متجه للكعبة. فهناك إذا كان هناك لا يتجه إلى الغرب، لا يتجه بالبول والغاط إلى الغرب، ولكن يتجه إلى الجنوب لأنه ما هو قبلة. والنبي قال: لا تسرقوا، لا تستقبلوا القبلة بالبول ولا غائط. القبلة ما قال الجهة، قال القبلة. فالقبلة هي الشريعة، جاءت كافية شافية كاملة من كل شيء. فإذا جاء عالم وفسر، قال مثل ابن كثير وهو من أئمة الدنيا تفسيرا، وكتابه يكاد يكون أصح كتب التفسير تقريبا، ومع ذلك لما بدأ يفسر السائح في الآية هذه قال: السياحة الصيام، السائحون الصائمون. وطول نقل عن فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم لو نقل عن مليون ما همنا إلا إذا نقل عن رسول الله، إذا نقل عن رسول الله سمعنا وأطعنا. وأما إذا نقل عن غير رسول الله ولم يأتي بخبر مسند عن رسول الله ما نقدر إحنا نأخذه 100%، إلا إذا كان اللفظ ساعد، اللفظ العربي ساعد. لكن إذا جينا للصيام، الصيام وش فيه من السياحة؟ يعني أن السائح منقطع عن أهله وهذا منقطع عن طعامه وشرابه، يمكن يمكن ما هو الصائم صاحب الخمس يقول الملازم الصائم الملازم للمسجد. طيب هل كل الصحابة فهموا هذا الفهم أو كل المفسرين جابوها في أول الكلام وبعدين قالوا أيضا والسياحة الجهاد، الجهاد في سبيل السياحة، وجابوا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد، سياحة أمة الجهاد. لكن ربنا وصف اللي ما عليهم جهاد بالسائحات، وصف نسوانه نسوان حبيب الله محمد عليه السلام، عسى ربه إن طلقكن أن يبدلهن أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأفكار. ما عليها جهاد، ليس على النساء جهاد. لما سألته عيسى أن تجاهد وقال إن لكنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد عن النسوان، حج مبرور أو عمرة. فسر بعض الناس السياحة بالجهاد وفسر بعض الناس بالصيام. نحن نعلم علم اليقين أن أكثر الأمم ديانة سياحة هم النصارى. أكثر أمم الأرض في الأول طبعا بعدما تسلط اليهود والوثنيون الرومان، تسلط اليهود والوثنيون الرومان على المسلمين بعيسى عليه السلام، ولا سيما أهل الدين العلماء منهم الأحبار علماءهم الرهبان ومن الحواريين وماشي، آذوهم أذى لا نظير له كما قلت كثيرا. صاروا يمسكونهم ويحطونهم في جرود الحيوانات ويحطون عليهم الزيت، الزيت يصبون عليهم الزيوت ويشعلون النار عشان نيرون ولا فلان ولا فلان ولا فلان إذا طلع من قصره إلى قصر الحكم، من قصر النسوان إلى قصر الحكم يصير يمشي في أضواء جثث المؤمنين، يحطونهم في الطريق ويشعل فيهم، يحطون في جرود الحيوانات ويغري بهم السباع والحيوانات المفترسة، أو يحطون في في في في, في ويطلق عليهم يحبسوا الوحوش كالأسد وغيره مدة طويلة ثم يطلقوا عليهم ويمشوا يمسكوا يطلقون عليهم أنالهم هذا. فاضطر اضطرارا إلى السياحة وترك بلادهم. وش سووا؟ كانوا ينطلقون إلى البراري والقفار اللي ما فيها أحد، لأن صاروا يتروعون من صور الإنس، من صور الإنس، وإنما يسكن يبنون صوامع إما على رؤوس قمم الجبال أو في الوهاد أو في اللي في اللي في اللي في البراري والقفار، ويبنون لهم ويسكنون فيها ويسعون، وإذا خافوا على الزبر راح ينتقلون لمحل آخر، هذول يتقلبون في الأرض. بس هذه ما هي سياحة، هذه صحيح انطلاق في الأرض على وجه طلبا للدين، فإذا كان على الدين الحق هذا لا بأس. ولذلك يعني ما نقول انه خلاص انتهى هذا العمل الصالح، ما انتهى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوشك، يعني في اخر الزمان عندما تكثر الفتن على المسلمين ويصير ما في قطعه في الارض يعبد فيها الله والانسان امن مطمئن، ويصير كل بلاد العالم شرقيها وغربيها غير امن على دينه، لا يزال لله الحمد والمنه. قلت لك شوف أمم الخلق اللي رايحين جايين في أمن وعافية يذكرون الله ويشكرونه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكون الواحد منهم مثل سعيه اللي طول الليل يسهر يصلي ولا صلاة له، أو طول النهار صائم ولا صوم له، ولا صوم له، رب مصل والصلاة تلعن، ورب صائم لا ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وليس ويسهر يصلي أو يكوى ليس له من صيام صلاته ومن سهر إلا التعب والنصب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشكوا، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا سائح، هذا داخل في السائحين قطعا، لأنه ترك المكان الذي لا يستطيع أن يعبد الله فيه وهو آمن مطمئن، وأن يقيم فيه شريعة الله في قلبه ونفسه ومن حوله، فيفر بدينه من الفتن. هذا سائح داخل في مسمى السائحين المحمودين في هذا المقام. وكذلك بعض الناس يقول يا الله يا أخي خلينا نقوم نسافر لماليزيا، ولا اللي اسمها ايدي اللي يروحوا لها الخيبين اللي تايلاند دي، ولا وش اسمها، ولا يروح ليمين ولا يروح ليسار، ترى وش يخليك تبي تنفك الأموال الضيعة ليه؟ يقول يا أخي ربنا ما يقول سيروا في الأرض، خلي ما ربنا يقول سيروا، هذا سير في الأرض، هذا سياحة، ربنا مدح السائح النبي سيح، أنت بتسيح للشيطان ما بتسيح للرحمن، هذه ليست سياحة. والتفكر في خلق الله، أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف خلق، أولم يسيروا في الأرض كذا، أفلم يسيروا في الأرض، آيات كثيرة تحض على السير في الأرض، لكن ما بتحض على السياحة اللي يعملها المجرمين، ما بتحض على هذه السياحة دي، إنما تحض على سياحة للذين لا يتعظون. يقول روحوا شوفوا الميتين، مروا على قبور الفراعنة، مروا شوفوا فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله، شو وين الآن الرب الأعلى؟ قاعد حطونه في تابوت ومحنطينه، الرب الأعلى حط محنط في تابوت ما باقي منه إلا الركب والبعض بعض جسمه بعد التحنيط، الرب الأعلى يموت، الرب الأعلى يموت، الرب الأعلى سير في الأرض عشان تنظر عجائب الله في خلقه، عجائب الله في خلقه. إذا قالوا لك في عجيبة في المحل الفلاني، آية من آيات الله ظاهر شهرة، ما في مانع إنك تسافر عشان تشوفها وتشد لها الراح، لأن داخل في مسمى السير في الأرض للنظر في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه السياحة صحيحة، أما السياحة لمجرد يقول أنا بروح عشان أتنزه وأشوف، تشوفيه احمد ربك إنك في بلد ما تشوف فيها العورات شهارا نهارا، احمد ربك إنك تعيش آمن مطمئن. يا أخي واحد من الصحابة في الجيش، ما قلت لكم في الآية في قوله أحد كبار المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام الحر بن قيس، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم الذهاب إلى تبوك، الآية اللي مرت علينا من مدة، يقول إذن لي ولا تفتني، خليني أسافر معك، أنا ما عندي مانع أسافر معك، بس أنا ما لي صبر على بنات الروم إذا شفتهن، أخاف إذا شفت بنات الروم نهبل عليهن وأضيع ديني. يقول هو ما عنده دين أصله، ما أصل الدين ما استقر في قلبه ولا لحظة من لحظات الدهر، فيقول إذن لي ولا تفتني. يقول ربنا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني محيطة به وبجنسه، بس بدل ما يقول به وبجنسه فيضع الضمير نص على الكافرين ليدخل هو وكل كافر إلى يوم القيامة في جهنم تحيط بهم نار جهنم. فهذا يقول واحد من الصحابة وهو يغزو تعرضت له فتاة رومية، طبعا الجزيرة ما فيها الأشكال، ما شاف الأشكال في بلاد العرب الصحابي، فلما تعرض له الفتاة الرومية ووجهها قدامه بسرعة ضرب عين من غير كبير وعي، من غير كبير وعي، من شدة الخوف من الله عز وجل، من شدة الخوف من الله لطم عينه لطمة، قال إنك للحاطة إلى ما يغضب الله. يقول لعينه يا سرعك في النظر إلى ما يغضب الله، ويضرب عينه فتورمت. فقال له بعض الصحابة اللي ما أصيب بمصيبته، اللي ما أصيب بمصيبته، قال الصحابة ظلمت عينك، أما علمت أن لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية؟ النظرة الأولى اللي تيجي رغم أنف الإنسان ولا خطط لها ولا دبر لها، وإنما عين وقعت على امرأة وعلى عورة امرأة دون فكر من أو دون هذا، عليه في الحال يغض بصره، يغض بصره، أنا من غض بصره أنار الله بصيرته، من غض بصره لمثل أنار الله، ينقلب النور الحسي اللي في عينك ينقلب إلى القلب ضياء ونورا. من غض بصره أنار الله بصيرتك ربنا. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. فهذا الصحابي رضي الله عنه لطم عينه لطمة موجعة حتى تورمت وقال لها ما أسرعك إلى ما يغضب الله عز ويغضب الله عز وجل. قال له الصحابي الآخر اللي ما أصيب ولا نظر قال ظلمت عينك، أما علمت أن لك الأولى وعليك الثانية؟ الإنسان النظرة الأولى لا يعاقب عليها، لكن إذا نظر النظرة الأولى وقعت على محرم ما ينبغي له أن ينظر ولا يحل أن ينظر إليه، بسرعة يغض بصره، لكن لا يروح بعد كده يطرق قلبه والشيطان يلعب فيه عشان يحاول سرقة النظر مرة ثانية، لأن لو نظر مرة ثانية تسمى عينه خائنة الأعين. لو نظر مرة أخرى هذه العين الخينة، ما هي العين الأمينة، العين الأولى اللي نظرت من غير استعداد ومن غير إعمال فيك ومن غير يعني من غير إرادة النظر إلى محارم إلى المحارم هذه عين أمينة. ولكن العين اللي نظرت بعد النظرة الأولى عين خائنة، هي علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. فالسياحة إذا كانت قال أنا بروح السياحة جاهز، السياحة محمودة يعني الانطلاق على وجه الأرض، أصل السياحة ما أنت قاعد في بيتك، السياحة ضد الجلوس والاستقرار، الماء ما يسمى أبدا سيح وهو في البير، الماء لا يسمى سيح أبدا وهو في المزابيس، الماء لا يسمى سيح أبدا وهو في البدور، الماء لا يسمى سيح إلا إذا كان يسيح يعني يجري على ظهر الأرض سمى سيح. فأنت إذا خرجت من بلدك للغزو في أنت سائح، ولك أجر السائحين مع أجر الجهاد. إذا خرجت لحج أو عمر أنت سائح، يعني تدخل مسمى السائحين بس ما هو مسمى لغوي، يعني المعنى يدخلك في السائحين. ولكن كما قلت لك فيما جاء في الحديث في البخاري وغيره، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا يصير العبد الصالح إلا الله عصبه وصانه في آخر الزمان في أيام الفتن، ولا تضره الفتنة لأنه بيبتعد عن الشر وعن مغارس الشر. وقلت لك إن الرجل اللي قتل 99 نفس ولما استفتى أحدا من الناس هو عابد يحسب عالم، ما كل عابد عالم، حسب عالم فقال له أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال توبة وانت قتلت، فقتله. فلما ذهب إلى رجل من أهل العلم وسأله إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين؟ إنك بأرض سوء، اخرج من أرضك اللي انت عايش فيها، هذه أرض كلها معاصي، اذهب إلى أرض يعبد الله فيها فيعبد الله فإنك تكون على خير. فلما مشى مهاجرا إلى أرض صالحة، سائحا إلى أرض صالحة، ماشيا على وجه الأرض إلى أرض صالحة، أدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة قتل جاء تائبا، وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فأرسل الله لهما ملكا في صورة ليحكم إليه، فحاق انظروا إلى أقرب البلدين، إن كانت الأرض السوء هي أقرب موت اقبضوا على غير الإسلام، وإن كانت أرض الخير أقرب اقبضوه على تقبضوا ملائكة الرحمة. وأوحى الله كما جاء في الحديث الصحيح، وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض السوء أن تباعدي، فصار أقرب إلى أرض الرحمة بشيء قليل، فقبضته ملائكة الرحمة ليدخل الجنة. هذه السياحة. ومن أبرز السياحة، وأنا اقتصرت عليها في تفسير المطبوع اقتصرت عليها، وهي شد الرحال إلى أحد المساجد الثلاثة، لأن هذا سياحة قطعا، أن تركب سيارتك أو الطيارة أو أي شيء أو رجليك أو رجليك، لكن طبعا الرجلين ما توصف في الغالب لمثل هذه، ويجيك فيها شد الرحال يعني ركوب الأباعر أو غيرها ترشد الرحلة عشان تسافر. فالنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فمن خرج سائحا ينبغي أن تكون سياحته في هذه الأبواب، إما يطلب المسجد النبوي أو يطلب المسجد الحرام أو يطلب المسجد الأقصى طهره الله من اليهود وأعوانهم. هذه سياحة، هذه سياحة. وأولى ما يكون بتفسير قوله عز وجل هنا: التائبون العابدون السائحون. أكتفي بهذا الآن، لأن هناك أسئلة كثيرة البارحة ما تمكنت من الجواب عليها، وسألني سائل ليت يقرب مني الآن كأنه مغربي، سألني عن أن جماعة من جماعته قدموا للعمرة، سألني الآن، قلت لو تذكرني بها يكون خير لنا، أخاف أنساها. فقال إن إحنا جينا من أحرمنا من الطائرة، جايين من المغرب، ما ليبيا أو الجزائر أو تونس أو المغرب، ولما يقول أحرمنا من الطائرة، لما نادى المنادي في الطائرة ميقات، الميقات للعمرة أو الميقات للعمرة، فيقول أحرمنا، رجال ونساء، رجال ونساء، وأننا عندما وصلنا الجدة وإحنا محرمين قالوا لا، روحوا مكة، روحوا المدينة الأول. من اللي قال لكم؟ المفروض، ما أظن واحد من مندوب الدولة، ما أظن أبدا أن رجلا من مندوب الدولة يكون واضح وضعته الدولة في مثل المينة في ينبع أو المينة في جدة، في جدة، لأن طبعا ما دام جايب الطائرة معناها الجدة. ما أظن أبدا أن مندوبا للدولة يقول لواحد لابس ملابس الإحرام تحلل وروح من المدينة أبدا، لأن ما بلغ بهم الجهل والسفاهة إلى هذا الحد أبدا. وإنما تلاقوهم نزلوا مثل اللي نزل، يقول نزلنا البصرة بليل، الشرير نزل على الشرير والخير نزل، نزلوا على جاهل، فقال لهم فكوا إحرامكم، خلاص فكوا إحرامكم وروحوا المدينة الأول. ففكوا هو ما وصل لي إلى هذا الكلام، لكن قال لي سألنا أحدا البارحة هو سماه لي من اللي يدرسون في المسجد النبوي، وقال عليك دم. قلت يمكن ما وضحت له، ما وضحت له، لو قلت له النحن انت هل لما جيتم من جدة لبستوا ملابس العادة الحل ولا لازلتم على ملابس الإحرام وقارفتم نساء أو غير ذلك؟ قال أبدا على ملابس. قلت ما عليكم أي شيء، إن جيتم وصلتم وأنتم محرمون إلى جدة أو حتى رحت الرياض أو رجعتني من، ما دمتم محرمين ولا وملازمين للإحرام، تحلون ما أحل الله في الإحرام وتحرمون ما أحل الله في الإحرام، فلا شيء عليكم لو جلستم مهما جلستم ودمتم محرمين، لا عليكم كفار ولا عليكم فدي ولا عليكم، أنت رسالتني، ولا عليكم فدي ولا عليكم أي شيء، أي شيء ما دمتم مستمرين على إحرامكم، ما حصل شيء. غير الطريق، وكلكم جيت المدينة وأنتم على إحرامكم، لا تمسون طيب ولا تأخذون من شعركم ولا من أظافركم ولا تقاربون تخلفون النساء ولا غير، خانتم بحيل، ما عليكم أي شيء، واستمروا على إحرامكم، لأن اللي قال اللي أحرم ونوى الحرام من الميقات ملزم بالإحرام رضيع أو كريه شاء أو أبى، ما دام خلاص ما دام أحرم، ما دام أحرم ملزوم بالإحرام، ولا سيما ما مثل الصلاة، الصلاة قد تكبر تكريمة الإحرام وبعدين يحدث لك حادث تطلع من الصلاة إذا كانت نافلة، ولا شيء عليك. والعلماء يقول المتطوع أمير نفسه، أكثر أهل العلم طبعا ما عدا الأحناف، الأحناف يقولوا إذا شرع في نافلة وجب عليه إتمامها لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا، ما هو دليل ده، هي دليل ما هو في المقصود ده، يبطل عمله بالشرك، يبطل عمله بالنكوص عن الدين، يطلع بأعمال تحبط الإسلام وتحبط الدين، هذا يبطل العمل. وأما كونك أنت متطوع بالصيام أو متطوع بصلاة ثم حدث لك حادث. يا عم أعرف جاك ضيف قلت خلاص الحمد لله ولا عليك قضاء ولا شيء ولا يلزمك القضاء، لكن الحج والعمرة بمجرد ما تحرم، ما قلت لبي، لأن الإحرام محل القلب والتلبية صورة من صور مظهر من مظاهر الإحرام. يعني كونك تغتسل وتلبس ملابس العزار والرداء هذه مقدمات الإحرام، ما هو الإحرام هذا، إنما بتهيئ نفسك علشان ما يكون عليك شيء من محظورات الإحرام، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتهيئ نفسك، وبعدين إذا كان وقت صلي ركعتين ثم قلبك منعقد على أنك تعتمر فلك أن تقول لبيك عمرتان، ولك أن تقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بمجرد ما تدخل فيها يفرض فرض عين عليك أن تتم هذا النافلة اللي أنت كانت نافلة، أنت تحج تطوع أو تعتمر تطوع، أنت اعتمرت سابقا وحججت سابقا وجاء هذا متنفل متطوع بها، بمجرد أن ينعقد فرضا. الحج عند جميع أهل العلم سواء كالشافعي حنفي مالكي حنبلي ظاهر من كلهم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة وجب عليه أن يتمه لقوله تعالى بخصوص ذلك وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمامها. فلو أنك بدالك قلت والله أنا تعبان غديني أتحلى، إن كنت محصور إن حصرت عن السفر إن حصلك كسر أو حادث أو عرج أو جنس ذلك يحول بينك وبين البيت ترسل هادي وتتحلل وعليك القضاء. إذا حجرت في الطريق انقلب سيارة حصل عليك حادث يحول بينك وبين الوصول للحرام، يعني صرت محصور، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصور المحصر اللي ما يقدر يروح الحرم يذبح هادي قربان الله عز وجل ويتحلل. لكن إذا كان واحد قال له روح للمدينة وسمع كلامه إن فك إحرامه لزمه دم، وكل جريمة يرتكبها زود على هذا عليه عقوبة لها، عليه غير العقوبة بمجرد فك الإحرام ولبس ملابس، الملابس عليها عقوبة، فحلق الرأس عليه عقوبة، قربان ورث عليه عقوبة، عقوبات تترتب عليه إذا انطلق من إحرامه بغير دون أن يتم عمرته وحجته. ما دام يعني أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة لزمه المضي، ولا إحلال له بحال إلا إذا حصر، إما منع من السفر في الطريق بعد إحرامه أو حيل بينه وبين البيت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، هذا لهم حال، المحصرين لهم حال، لكن إلا ما أحصر لا يحل له أن يتحلل أبدا ولا يسمع كلام أحد، بحال من الأحوال لا بد أن يبقى على إحرام. لكن قالوا له أنت ضرورة تروح المدينة، نقول ما في مانع، من أركب السيارة أنا محرم، لا أمس طيب ولا أقرب مرة ولا أمين الأسار حتى أرجع، ما في عليه أي شيء، لا عليه عقوبة ولا عليه نقص في عمرته ولا عليه أي مسؤولية أبدا بحال من الأحوال، لا فدية ولا كفارة ولا أي شيء ما دام باقيا على إحرامه. هذا سائل سألني هذا السؤال وقد سئلت قبله من أيام ليست بعيد، ما حكم الصلاة خلف إمام هو كان مفروض عليه يقول يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويحلب بأموات أولياء الصالحين، يقول مع أن المسجد قريب من البيت، يعني قريب من بيته السائل هذا، يقول المسجد قريب من بيتي ولكن هذا المسجد إمامه يحلب بغير الله ويذبح لغير الله، يعني شركيات طبعا، يعني هذا لا تحل الصلاة خلفه ولو أدى الأمر إلى أن تصلي منفردا في بيتك فصلاتك، ما أقول خير من الصلاة خلفه لأن الصلاة خلفه لا خير فيها البتة. الصلاة خلف رجل يدعو غير الله، ينادي الميتين، يشرك بالله عز وجل، أحيانا شرك أكبر وأحيانا شرك أصغر، الحلب بغير الله شرك أصغر، لا يخرج من الملة ولا تبن منه الزوجة ويدفن في مقابر المسلمين وصلى عليه، لكن لا بد أن إن مات على غير توبة لا بد أن يدخل جهنم، لا بد في نظر شركه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما لو أنه قال يا سيدي فلان اشفيني من المرض، هذا مشرك شرك أكبر. تبين منه الزوجة بمجرد ما يقولها، لو كانت مرته مسلمة تلخى حرام عليه أن يقروها، حرام عليها أنها تفك النساء منه ما دام حلف بغير الله. واللي يذبح لغير الله نذر أيضا العلماء متهل، هو شرك أكبر ولا أصغر؟ اللي هو شرك أكبر ولا إنه هو على كل حال شرك، لا يغفره الله إلا بتوبة كما نص على ذلك في آيات من كتابه، منها آيتين في سورة النساء إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني شرك أكبر وأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى من غير توبة، حتى من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية الأولى. والثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا لا يحل لك أن تصلي خلفه ولو كان في بيتك حتى المسجد، ما هو عند ما هو قريب من البيت، لا تصلي خلف من يشرك بالله أبدا، لأن عمله حابط وصلاته باطلة، فأنت لا يحل لك أن تصلي خلفه أبدا، ولو أدى الحال أن تصلي منفردا. لو ما لقيت مرتك تصلي معها، لو صليت مع مرتك في البيت في هذا الحال لك 27 درجة. صليت مع مرتك في البيت، أنتم مسلمين وحافظين على الشريعة، صليتك 27 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتهم في المسجد الجماعة أفضل من صلاة بخمسين أو بسبع وعشرين درجة، 27 درجة. هذا حال. هل يجوز أن أقوم بصلاة ركعتين في الروضة أو الطواف؟ هل أي روضة تعني؟ أي روضة تعني؟ إن كنت تعني صلاة في روضة المسجد النبوي هذه ما تحتاج سؤال هل يجوز دي، هذا مستحب الصلاة فيها. إنما كنت تعني روضة مسجد من مسائل أو شيء آخر هذا ما أعرفه أنا، أو أطوف على شخص وهو ليس في هذه الأرض المقدسة، الأرض المقدسة. الطواف من خصائص المسجد الحرام، لا يوجد مكان في الدنيا، شفت الشمس منين تطلع؟ من فوق اليابان وتنتهي حتى تنتهي من أمريكا في الغرب، ونورها يصل إلى القطب المتجمد الجنوبي أو قريب وإلى القطب المتجمد الشمالي، لا يوجد مكان في هذه أرض الله الواسعة فيها في أعلاها أو أسفلها في قاع الأرض أو أعلاها لا يجوز أن تطوف حول مكان فيها. وهو بدعة فقط، بدعة ضالة يخشى عليك أن تموت على غير شريعة الإسلام. فالذين يطوفون يقول لك روح البدو خلنا نطوف سبع أشواط، وبعضهم يقول لبعض ترى الطواف حول البدوي مثل الطواف حول الكعبة، وسمعنا ناس بآذان يقولون ليش يروحون يحجون؟ اللي يروح للبدو سبع مرات أفضل من الحج ويقب عرفة، يقب عرفة، يقولونها يعتقدونها. ما قلت لك بعضهم يتبجح فيقول إذا كنت في هم وغم فناديني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي، فإثمية مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عباده. كل دول يدعون أنهم يعلمون الغيب، كل هؤلاء الضالين من الدجاجلة يدعون أنهم يعلمون الغيب، وربنا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من سر رسل. للأسف أن النسى في أحد المفسرين يزيد عن قوله ويظهر نقلها من الزمخشري، لأن ينقل عنه أحيانا من الزمخشري، أنا خيبت البارحة خلمت عليه البارحة، يقول إلا من ارتضى من رسول أولي، يزود في التفسير عالم الغيب في تفسير نسبي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يقول أو يزود أولي. وهذا مثل كتاب الله، والله احنا ما نبغضه بالحيل، اللي هو الفخر الرازي، يعني احنا ما لنا بشطحات الناس، احنا لنا إذا كان الإنسان كلام سليم وكلام رديء نترك الكلام الرديء ونأخذ الكلام السليم، ننتفع بالصالح من كلامه ونترك الطالح من كلامه. ففي تفسيره في قوله تبارك تعالى كل قوم هاد، اللي في سورة الرعد تفسير الفخر الرازي، ولكل قوم هاد، يقول يعني علي ولكل قوم هاد، يعني علي، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر، لا يقول للنبي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يقول علي، المراد بالهاد هنا علي، علي، علي هاد لكل قوم. إذن اللي قالوا هو إله السماء والأرض وين راحوا وشطحوا الشطحات؟ قالوا هو خالق السماء والأرض ليه إلا علي الأنزع البطيل. أنا خشيت أن تكون مسوسة لأني وجدت المطبعة التي طبعت الفخر الرازي قومها كلهم على يكادون يؤلهون عليا، فخشيت أن تكون هذه من زيادة هذه الطبعة وحدها، وأنا ما أستبعد لأن تجربتي عرفتني بحمد الله ومنته أن ناسا من أهل الدين العلماء الطيبين يدس عليهم في كتبهم لتخريبها، يدس عليهم في كتبهم لتخريبها. ابن تيمية لما ضاقوا منه عندما يقولون لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وألف فيها كتاب، أخذ يقول نص اللي الحافظ الذهبي، الجماعة من أهل العلم والحافظ الذهبي في ترجمة يتكلم على أن أخذه بعض أعدائه ودسوا فيه دسائس عليه وذهبوا به إلى الوالي، أظن الوالي يومها في مصر، فأمر بسجنه حتى الموت. وهو لما ضرب الكتاب قال ما قلت هذا الكلام ولا خرج من لساني ولا كتبت أبدا كتاب ما إلا أنا بخط ما فيها الكلام ده، خط ما فيها الكلام، لكن يدسون. وأجد دستا كثيرا عليه وعلى غيره ينسبون إليه أشياء أنا أعتقد أنه بريء منها، لأنه يصرح في مقامات كثيرة بضدها وعكسها، فصير المعروف عادة اللي في قلبه مرض يدور أي نزعة شريرة يقتل، واللي في قلبه إيمان يتبع المحكم مثل ما قال الرب عز وجل والذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يدور شيء يروج مذهبهم الباطل ويحطه ويزوده ويدس ويدس. وإن كان الدعوة الدس ما ينبغي المسارعة إليها، نقول هذا مسوس كل شيء ما يعجبنا نقول هذا مسوس عليه، لا ما نقول هذا مسوس، ما نقول هذا مسوس، لأن دعوة الدس دعوة خطيرة، كان كل واحد يجي كلام يعجبه يقول هذا مسوس مسوس وهذا لا ينبغي. لكن إذا قلت لواحد شيخ اسم تيمية مثلا مئات المواقف ينص فيها على أنه لا يجوز تقليد اليهود والنصارى في دينهم، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم واضح مثل الشمس، فتجي أنت تجيب كلام منسوب إليه في كتاب آخر تقول هذا كلام، يا أخي اقرأ كلامه الذي قاله ده، حتى لو صار ما هو مدسوس، يمكن قالوا في أول حياته قبل ما يتنبه وما يتعلم الإنسان، أول ما هو الإنسان عندما يولد بيولد عالم، وعلى طول بمجرد ما يبدأ بيصير على طول أحاط العلم برأسه حتى يموتوا ما أحاط العلم برأسه. الله يقول لأعلم الخلق به وقل رب زدني علما، الله يقول لأعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وقل الإنسان ينبغي له ألا يغتر، إذا جاته معلومات من يسر ما يغتر بها، لأن أصل المالك الرازق الواهب هو رب السماوات والأرض، ولذلك الملك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق 3 مرات فما الحل؟ قل لي واشرح العم. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حل. إن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم. إن قال لغير المدخول بها، إن قال الزوج لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق لا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم، وش السبب؟ السبب إن التي طلقتها غير مدخول لا عدة لها، فبمجرد ما تلفظ أنت طارق بانت منك بينونة، بانت منك بينونة، لا تملك عليها حق الرجعة، ولا يقدر أي واحد يملك إياها إلا بعقد جديد ورضا جديد ومهر جديد وشهود كل مقومات النكاح. فإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا تقع إلا طلقة واحدة إذا فرق، لأن عندما قال لها أنت طالق المرة الأولى بانت، فوقعت الطلقة الثانية على غير ما يملك، والثالثة على غير ما يملك، لم تصادف الطلقة الثانية محلا، ولم تصادف الطلقة الثالثة محلا، فلا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم، حتى اللي يقول موقوع ثلاث واحد أو اللي لا يقولون. ولكن إذا قالها أنت طارق ثلاثا وعلى طول الكلام واصل مع بعضه، هذه عليه ثلاث طلقات، لا تحيله حتى تنكح زوجا غيره، لأنه عندما جمعها في لفظ واحد وقعت ثلاث مع بعضها، ما فرق، بخلاف اللي يفرق لو قالها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم. هذا يسأل، هذا يسأل ما الحكم في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ طبعا أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. طيب النبي عليه السلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، هذا صحيح ما في إشكال. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، إن شئت، يعني ما عليك أنك توضأ إذا كنت لحم الغنم، ولكن إن حبيت توضأ توضأ، الوضوء على الوضوء بركة، ولكن إن كلت لحم الإبل توضأ، توضأ من لحوم الإبل. فذهب الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة، وهو قول انفردوا به بين علماء الدنيا، إلا أن النفس تطمئن له، ما هو لأنه مذهب الحنابلة، تطمئن له لقول النبي لما سئل أن توضأ من الحمل قال نعم، الحديث الصحيح. طيب يا الجماعة الآخرين شافعية ومالكة وحنبلة اللي قلتوا ما نتوضأ إلا وحنبي، ليش ليش تقولون ما نتوضأ الوضوء ما يفسد بلعباك يعمل بيه؟ قالوا تعبدي. وبعدين قالوا لا، مرة ثانية قالوا لا، أصلي كان واحد من الجالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكلوا لحم جزور، كانوا أكلوا لحم جزور، وكان واحد جالس مع المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، فشموا ريح كأنه أحدث، كانوا خرج منه ريح، شموا الريح، فلم يرد النبي عليه السلام أن يفشله قدام الناس، لأنه لو قال له يا فلان قم توضأ، أو لو قمه الحال يتوطأ، عرفوا أن الريح هذه منه. وكان رسول الله، نعلمكم، كان رسول الله يكره كراهية شديدة أن يسمع رجل صوت رجل بسبب شيء خرج منه فيضحك عليه، نهى رسول الله نهيا شديدا نهيا أكيدا عن أن يضحك الرجل على فساء رجل أو ضراطه. أدب الإسلام، أدب الإسلام، أدب المسلمين. إذا واحد سبقه حدث في مثل هذا من من من من ريح، من ريح وصل له صوت أو شم ريح، لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا رجيت بلاد وجدتهم حاطين في الشوارع، شوارع طينية طبعا وترابية، حاطين في الشوارع قبور على هيئة قبر، وعليه نصاب نصل فوق القبر حجر، من هذا ليش حطين القبر؟ قالوا هذا ما فيه تحته أحد، من اللي تحته؟ قالوا ما تحته هذا، هذا فلان أحدث فدفن، عملنا له قبر عشان نعرف أنه مات. يعملون قبور في بلاد النوبة أو جنسها، في يعملون قبور لمن يحدث، اللي إذا أحدث يعني عنده، هذا خلق الله عز وجل، ولا يغني إنسان عنه، لا كبير ولا صغير، ولا نبي ولا ولي، ولا عبد صالح ولا عبد طالح، كلهم على هذه الحال، فلي يضحك عليه على طيق النعف عن فسوة أخيه، لا يضحك على فسوة أخيه أو ضرس أخيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي للمسلم، ينبغي المسلم أن يكونوا عقلاء وأن يتأدبوا وأن يتربوا وأن يتربوا تربية الإسلامية ويكون منهجهم حتى بحبيب الله يشوف وش قال الكره كره يكرهون وش أحب يحبون. فإذا كره رسول الله الضحك على رجل حد فيقولون إن النبي عليه السلام عشان يغطي على الرجل ما يخفى على فشيله قال من أكل لحم هذا كلام الحنفية وغيرهم من العلماء إن عشان يقولوا سبب الوضوء من لحم إنه كانت حادثة عين حادثة عين عند علماء الأصول حادثة العين لا عموم لها يعني لا تعمم على كل في كل القضايا إذا حصلت حادثة عين مثل ما قالوا في لما جاء بأبي قحافة أبي قحافة أبو بكر والد أبو بكر الصديق يوم الفتح ورأسه كالسغامة بياضا وشعره الشعر لحيته ورأسه كالسغامة بياضا فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد رواه مسلم في الصحيح رواه مسلم في صحيحه. فقال العلماء بعد العلماء هذا يعني معناه تحريم كل صبغ أسود وجماعة قالوا لا من كان على شكل أبي قحافة هو لا يبغي له أن يصبغ بصبغ أسود وإنما يقول الصحابة كان سعد بن أبي وقاص يصبغ بالسواد والحسن بن علي يصبغ السواد والحسين بن علي يصبغ بالسواد وأبو هريرة يصبغ بالسواد وجرير بن عبد الله البجلي يصبغ بالسواد أمة من أصحاب النبي كتبهم ابن حجر فتح الباري أمة صفحات يذكر فيها الذين كانوا يصبغون بالسواد من أصحاب النبي بعد الحديث وبعد أبي بكر وبعد قصة الفتح يصبغ السواد ويقول منهم سعد نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل. لكن يقول بعضهم إذا غارت العينان وسقطت الأسنان ونتأت الوجنتان إذا نتأت الوجهتان وغارت العينان وسقطت الأسنان كرهنا الصبغة بالسواد. لكن ما دام الوجه به نضارة وبه أثر الحياة فلا مانع أن يصبغ العبد بالسواد. ومالك شيخ المسلمين إمام دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الموطأ وهو من أشهر الكتب من في السنة الموطأ يقول فيه لما سئل عن الصبغ بالسواد قال لا أعلم فيه شيئا وغيره من الأصباغ أحب إلي والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.